إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا فيما مضى في شرح حديث المغيرة في جواز المسح على الخفين، وهو أول حديث ذكره الحافظ رحمة الله عليه في باب المسح على الخفين. وقلنا بأن المسح على الخفين أحاديثه متواترة، قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 من أصحابه. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، وهم الرافضة والخوارج. وهؤلاء عندنا ليسوا من أهل الإجماع، نقله غير واحد من أهل العلم، يعني نقل إجماعه كما قلت، نقله ابن المنذر وجماعة نقلوه. فالمسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما ثبوته بالكتاب فمن أين؟ تفضل. آية المائدة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم. القراءة الثانية: وأرجلكم، فعطفت الأرجل على الرؤوس، وفرض الرأس المسح. وأهل العلم قالوا بأن قراءة الجر هنا إما أن تكون من باب المجاورة، جاءت للمجاورة، أو أراد الله عز وجل بها أن يبين المسح على الخفين، وهذا ثابت والقراءة ثابتة. فالدليل من الكتاب هذه الآية: فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم فاغسلوا وجوهكم. قال الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وفرض الرأس المسح، ولحقت الأرجل بالرأس. وأما من السنة فأحاديثه كثيرة كما قلت، بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. وأما الإجماع نقله ابن المنذر ونقله آخر. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى المغيرة أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقلنا أول فائدة أو من جملة الفوائد التي ذكرناها أن المسح على الخفين جائز إن لبس المرء خفيه على طهارة. وذكرنا جملة من الصور التي يحتاج إليها المرء في هذه المسألة، منها إذا كان بالخف خرق به عدة خروق، هل يصح المسح عليه أم لا يصح؟ لماذا؟ لأن الله إنما رخص في المسح على شيء اسمه الخفين، فطالما أن اسم الخفين باق عليه فيأخذ الإيه؟ الحكم، يأخذ الحكم. ولهذا ينصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أن الصحابة رضي الله عنهم كان أغلبهم فقراء، وكانوا يمشون في خفافهم، وكانت البيئة الذات تساعد على قطع الخف وتؤذيه. فلو قلنا بأن من كان خفه به خرق لا يصح له أن يمسح عليه، فقد حجرنا ما وسع الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم مع عموم البلوى. هذه شيء عمت بها البلوى، لم يحذر أحدا من الصحابة ألا تمسح على خفيك إن كان به قطع أو خرق، ما علمنا هذا. وهذا الشرط كما قلنا لم يثبت عليه دليل. وقلنا بأنك لو لبست خفا ومسحت على هذا الخف فكنت على طهارة، ثم لبست خفا آخر، فهل يجوز لك أن تمسح على الخف الثاني الأعلى؟ قال: والحكم للفوقان. الحكم للفوقان، الحكم للذي للأعلى. فإن لبست خفا على طهارة ثم أحدث ثم لبست خفا آخر، هل يصح لك أن تمسح على الأعلى؟ لماذا لا يصح؟ لماذا؟ لأنه لما أدخل الخف الثاني الأعلى ما أدخله على طهارة، والنبي جعل علة لجواز المسح، ما هي؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا واضح؟ ثم انتقل الحافظ رحمة الله عليه ليبين أحكام أخرى تتعلق بأحكام المسح على الخفين، وأرجعنا جملة مما ذكره الحافظ سبعا. قال رحمة الله عليه: وللأربعة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله. قال: وفي إسناده ضعف، وفي إسناده إيه؟ ضعف. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أعلى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذه الجملة الأولى التي قال فيها الحافظ رحمة الله عليه وللأربعة ثم ساق هذه الرواية، كان من سياق الكلام أن نجمع تلك الرواية مع حديث المغيرة، لأن الحافظ ما فصل بينهما، الحافظ ما فصل بينهما، ذكر حديث المغيرة ثم قال وللأربعة ثم ذكر رواية ثانية، لكننا أرجعنا ذكرها وجمعناها بحديث علي رضي الله عنه لأن بها أحكاما واحدة. هنا في رواية الأربعة فيه أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله، في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخف. واضح؟ ابتداء رواية الأربعة إلا النسائية ضعيف، الحافظ نفسه قال عنها بأنها ضعيفة، قال وفي إسنادها ضعف. طيب، لماذا يذكر الحافظ أحاديث ضعيفة؟ لماذا يذكر الحافظ أحاديث ضعيفة في كتابه؟ نعم، لأمرين: الأول لينبه على ضعفها، الثانية ليخبرك أن هناك أحكاما تخالف الأحاديث الصحيحة وأحاديثها لم تثبت. ولذلك لما رأى أحمد رحمة الله عليه إسحاق بن راهويه يكتب في كتابه حديث أبان بن عياش، وأبان متروك، أبان متروك، لو سمحت يا سعادة. النساء لما رأى أحمد رحمة الله عليه إسحاق بن راهوية يكتب في كتابه أحاديث أبان ابن أبي عياش فأنكر عليه أحمد وقال تكتب أحاديث أبان تكتب أحاديث أبان وأنت تعلم أنها ضعيفة ويحيى لا بل يحيى بن معين ليس إسحاق بل هو يحيى بن معين فأنكر عليه أحمد ويحيى بن معين كان يضعف أبان بل أبان متروك لما أنكر عليه أحمد بين له يحيى لماذا يكتب أبان يروي عن أنس يروي عن من؟ عن أنس فقال له يحيى أكتبها حتى إذا جاءنا كذاب أو مغفل يحدث بها عن غير أبان قلنا له كذب بل هي عن أبان فربما يأتي بثقة يحدث أو يزعم أنه حدث من أنس فيمشي الحديث فينبه يحيى على ذلك بأنه إنما يكتب الضعيف لماذا؟ لينبه على أنه ضعيف الحافظ هنا يذكر أحاديث كثيرة ثم يقول في آخرها إسنادها ضعيف فيها ضعف موضوع مكروه نحو هذه الجمل التي سيأتي ذكرها هنا هذه الرواية لحديث المغيرة أخذها أبو داود والترمذي وابن ماجه أخرجه الثلاثة من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد أخرجه الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة عن كاتب المغيرة عن المغيرة والحافظ والترمذي رحمة الله عليه لما ساق هذا الحديث في سننه قال وذكروا له عللا أربعة وذكروا له عللا أربعة يقبل منها ثلاثة ويرد ترد علة ثور بن يزيد لم يسمع من رجاء بن حيوة يعني لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة فبينهما انقطاع وأنتم تعلمون أن الانقطاع من أقسام الضعيف الحديث المنقطع حديث ضعيف وابن القيم في تهذيب السنن رد هذه العلة بأن غيره يعني أظن هشام تابع ثور وهشام هذا ثالث هشام هذا ثالث العلة الثانية جهالة كاتب المغيرة جهالة كاتب المغيرة لأن الإسناد قال فيه رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وكاتب المغيرة هنا لم يبين من هو لكن في رواية ابن ماجه بين من المراد بكاتب المغيرة وهو وردان وردان الثقفي وردان الثقفي أبو سعيد الكوفي ثقة فلما علمنا أنه فلان وعلمنا أنه ثقة انتفت عنه الجهالة فهذه العلة ترد وأيضا قالوا بأنه مرسل والمرسل من قسم الضعيف والمرسل ما هو المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط واسطة ربما أسقط صحابيا أو أسقط صحابيا مع تابعي ونحو هذه الجمل نحو هذه العلل يعني علل الحديث وعلى كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. إذن فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله؟ هل ثبت هذا الحديث؟ إلى الآن لم يثبت، إلى الآن لم يثبت. وحديث علي صحيح، حديث علي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه. هنا قال، قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأس. ما المراد؟ يقول: لو كان الدين بالرأس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. يقول: لو كان الدين وكانت أحكام الدين متروكة للعقل لقضى العقل أن يكون أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لماذا؟ لأن القدم إنما يصيب أسفلها الأذى، أنت تمشي، فالذي يصيب الأذى باطن الخفين، وكنت تلبس الخفين، فكان مقتضى العقل أن يقال: امسح الأذى عن الخف، إذن فامسح أسفل الخف. فهنا يقول: لو كانت أحكام الدين متروكة لمجرد العقل استقلالا لقلنا بأن الواجب أن يمسح أسفل الخف، لكننا لما كنا جهالا وما نعلم من ديننا شيئا وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا وثقنا بعلمه، فإذا رأيناه يفعل شيئا يخالف العقل ابتداء وثقنا بقوله ورجحناه على عقولنا، لأن الأمر إنما يصدر من حكيم عليم سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف علمنا أن الشرع حكيم في أفعاله، والحكمة تقتضي أن تمسح أعلى الخف لا أسفله. وأهل العلم يعني ذكروا حكما من جملة هذه الحكم أقربها أنهم قالوا: المسح لا يزيل الأذى، المسح في الأصل رخصة، والمسح أن تبل يدك بالماء وأن تمر يدك على الشيء، فهل إذا فعلت ذلك وكانت على الأذى وكانت على كان على الموضع مثلا النجاسة، هل المسح يزيلها؟ لا يزيلها. فلو قلنا بأنك تمسح أسفل الخف وقد أصيب بالأذى فربما تنجست، بل تنجست يداك، بل تنجست يداك. ثم لو كانت ليست نجسة، أنتم تعلمون أن الأذى إنما يعلق بما هو مبلول، الذي أصيب بالبلل تعلق فيه الأذى أو يعلق فيه الأذى أكثر مما لو كان جافا، فلو قلنا يمسح أسفله لأصابه بالبلل ثم إذا وطئ على أذى تعلق به بشدة، ولذلك كانت الحكمة تقتضي أن يمسح أعلى الخف. وقلنا: سواء كانت هذه الحكمة مقبولة أو ليست مقبولة فلنا ما ورد في الشرع، والشرع إنما ورد بأن نمسح أعلى الخف لا أسفل. واضح؟ وهذا الحديث يستفاد منه أنه من ترخص في المسح على الخفين فإنه يمسح على ظاهر خفين، ومن تنطع ومسح أسفل الخف وحده وصلى لم تقبل صلاته. من مسح أسفل الخف وحده لم تقبل صلاته بالاتفاق، فإن مسح الأعلى والأسفل صح مسحه مع الكراهة. قلنا مع الكراهة على قول جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي وآخرين، لكن مالكا والشافعية يرون أنه يمسح الأعلى والأسفل ويستندون إلى بعض الآثار عن الصحابة وكلها لا تثبت. يروى عن ابن عمر رواه الشافعي في القديم، ويروى عن سعد بن أبي وقاص رواه أبو شيبة، لكن هذه الآثار لم تثبت. إذن فالسنة تقتضي إن ترخصت في المسح على الخفين أن تمسح على ظاهر الخف، فإن مسحت الأسفل وحده لم يصح مسحك، فإن صليت لم تقبل أو لم تصح صلاتك، أما القبول فيعلمه الله. واضح؟ فإن مسح الأعلى والأسفل على القول بأنه لم يثبت عن الصحابة يعني هذا، نقول يصح المسح مع الكراهة. واضح؟ هذا ما في هذا الحديث، ليس فيه يعني أعلى من ذلك إلا فوائد يعني تقرب عن باب المسح على الخفين، منها يستدل على الرافضة باتباع أهوائهم، يستدل على الرافضة باتباع أهوائهم. لماذا؟ لأنهم يقدمون عليا على غيره من الصحابة، بل يجعلونه معصوما، ثم إذا بهم لا يقبلون حديثه في المسح على الخفين، وهم لا يرون المسح على الخفين، الرافضة لا يرون المسح على الخفين، ويرون المسح على القدمين. وأنتم تعلمون أن لو أن رجلا توضأ ومسح على قدميه فوضوءه غير صحيح، وضوءه إيه؟ غير صحيح، لأن المسح أقل من الغسل، والله فرض عليك أن تغسل رجليك. واضح؟ وفيها أيضا جملة من الفوائد كما قلنا تخرج عن باب المسح على الخفين. نعم. نعم. ثم استأنف الحافظ رحمة الله عليه جملة من الأحكام الأخرى ذكرها في أحاديث تأتي، قال: وأنتم تعلمون أننا نقدم بعض الأحاديث ونؤخر بعضها على حسب الترتيب بما تقتضيه المسائل. قال رحمة الله عليه: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، بتسكين الفاء، إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة. قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له، وأخرجه ابن خزيمة وصححاه. وصححاه يعني من؟ يعني صححه ابن خزيمة وصححه الترمذي، ويقول إيه؟ أخرجه من؟ النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. الضمير يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور من؟ ابن خزيمة والترمذي. فاهمين ولا الكلام تقيل؟ كلام مفهوم ولا تقيل الكلام؟ في حد عنده إشكال في الكلام ولا أكمل؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. قال أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال رخص يعني النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس، صحيح؟ ها؟ طيب حديث أبي بكر، حديث أبي بكر إيه؟ ها؟ طيب إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أن يمسح عليهما. قال أخرجه الدارقطني والحاكم، أو أخرجه صححه ابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة، لأن إحنا نقدم ونؤخر بعض الأحاديث. نقدم، إحنا الآن أسقطنا حديث من؟ حديث ثوبان. أسقطنا حديث من؟ ثوبان. واضح؟ لأن له أحكام مستقلة سيأتي ذكرها، لكن نجمع الأحاديث التي تتكلم عن مدة المسح. تتكلم عن إيه؟ عن مدة المسح. قال رحمة الله عليه: وعن عمر موقوفا، وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة، أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم. ثم قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. هذه خمسة أحاديث ذكرها الحافظ رحمة الله عليه وساقها لبيان مدة المسح على الخفين، ليبين بها مدة المسح على الخفين، وعلى هذا الترتيب يحسن ذكرها. نذكر حديث صفوان، ثم حديث علي، ثم حديث أبي بكر، ثم حديث عمر، ثم حديث أبي بن عمارة. على هذا الترتيب يحسن ذكر هذه الأحاديث، ونسقط حديث ثوبان ونجعله مستقلا لأن له أحكاما مستقلة. وهذه الأحاديث تشتمل في جملتها على مدة المسح على الخفين سفرا وحضرا. واضح؟ هذه الأحاديث بها أحاديث صحيحة وبها أحاديث ضعيفة. حديث صفوان وعلي وأبي بكر صحاح. حديث عمر يعني الموقوف وأنس مرفوع مختلف فيه، حديث مختلف فيه، رجاله ثقات، رجاله ثقات، لكنه من باب الشاذ، لكنه من باب الشاذ. والشاذ عند المحدثين هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة أوثق منه. فهذا الحديث رجاله ثقات لكن فيه مخالفة الأوثق. حديث أبي بن عمارة، حديث أبي بن عمارة نقل النووي في المجموع اتفاق أهل العلم على تضعيفه، نقل النووي في المجموع اتفاق أهل العلم على تضعيفه. واضح؟ إذن فلم يثبت في هذه الأحاديث إلا إلا ثلاثة: حديث صفوان، وحديث أبي بكرة، وحديث علي رضوان الله عليهم أجمعين. هذه الأحاديث بها جملة من المفردات نذكرها قبل أن نأتي على شرحها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا. ما معنى سفرا؟ سفرا جمع مسافر، يعني كان يأمرنا إذا كنا مسافرين، إذا كنا مسافرين. واختلف أهل العلم في حد السفر، ما هي المسافة التي يطلق عليها سفرا؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة من الفقهاء، منهم فيما أحسب الأئمة الأربعة، أنها تقدر بثلاثة وثمانين كيلو متر، تقدر بثلاثة وثمانين كيلو متر. يقولون هذا من باب ضبط الأشياء، التقريب، ليس التحديد، ليس التحديد، إنما من باب التقريب. والأفضل في هذه المسألة أن يقال: السفر ما تعارف عليه الناس أنه سفر. هذا هو الضابط الصحيح، ما تعارف عليه الناس أنه سفر. واضح؟ قد تكون مسافة أقل من هذه المسافة وعرف الناس يرون أنه سفر. لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير المسافة، لم يرد عندنا نص، وما لم يرد فيه نص يرجع فيه غالبا إلى أعراف الناس، إلى أعراف الناس. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني أمرنا ألا ننزع خفافنا، علمنا ما هنفخ، ها ما هنفخ، ها ما يسفر القدمين إلى الكعبين، ويكون من جلد أغلبه من جلد، لكن هو أيضا من صوف، من كتان، من شرق، لا بأس طالما أنه يسفر القدمين إلى الكعبين. وإذا على الكعبين يسمى الجرموط، يسمى الإيه؟ جرموط. والجورب أعلى منهما، الجورب أعلى منهما، فعندك الخف إلى الكعبين، الجرموط أعلى منه شيئا والجورب أعلى من الاثنين. الجرموط اسمه جرموط. نعم، واضح؟ نعم، جرموق. أليس معروفا في بلادنا؟ كلام واضح؟ طيب، في مفردات في الكلام تحتاجون لشرحها؟ أي حديث؟ حديث هذه الحديث في عندكم مفردات؟ ليس هذا وقته. طيب، هذه الحديث فيها فوائد، هذا الحديث جملة فيها فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية المسح في السفر كمشروعية المسح في الحضر، بل مشروعية المسح في السفر أحوج، مشروعية المسح في السفر أحوج. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مقيما سهل عليه أن يخلع خفيه، لكن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من جهنم، قطعة من جهنم فيها مشقة. وما كان فيه مشقة في عادة الناس يشق عليهم أن ينزعوا خفافهم، ولهذا سترى أن الشرع إنما أطال في مدة الإيه؟ السفر. مالك رحمة الله عليه كان ينكر المسح في الحضر، كان ينكر المسح في الحضر ويثبته في السفر، وهذه الأحاديث ترد عليه، هذه الأحاديث ترد عليه. ومنهم من قال بأن مالك رحمة الله عليه إنما كان يفتي الناس بجواز المسح في الحضر ويمتنع هو من فعله، وهذا كثير في أهل العلم. يتوقفون في مسائل عندهم ويفتون الناس بأوسع مما يضيقون على أنفسهم. الفائدة الأولى من هذه الحديث مشروعية المسح في السفر كمشروعية المسح في الحضر. الثانية يسن للمسافر إن لبس خفيه أن يمسح عليهما 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، فإن جاوز هذه المدة لا يصح له أن يمسح عليهما، لا يصح له أن يمسح عليهما. الفائدة الثالثة يجوز لمن مسح على خفيه مدة أن ينزع خفيه قبل أن تنتهي المدة بشرط أن لا يكون راغبا عن السنة. يجوز لمن لبس خفيه ومسح عليهما مدة أن ينزع خفيه قبل أن تنتهي المدة. رجل مقيم مسح على خفيه نصف يوم مثلا، فهل له أن ينزع الخف في نصف اليوم الثاني؟ يجوز، لكن إن فعل ذلك رغبة عن السنة، يرغب عن السنة، فنقول خالف السنة، وهذا فيه نوع تنصع، والشرع نهانا عن التكلف وعن التنصع، مع أنه لا يجوز له أن يجوز الحج. كذلك يكره في حقه أن ينزع الخفين قبل أن تنتهي المدة إلا أن يكون بحاجة. يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان يقول: إيه صفوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا. يشعرك قوله يأمرنا بلزوم الفعل، بلزوم الفعل. طيب، فهل يقال بالوجوب؟ هل يقال بالوجوب؟ الأصل في الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب. الأصل في قول النبي يفعل أمرنا الوجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب. طيب، قال كان النبي يأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام. حديث، هل نقول بالوجوب وأن من نزع خفيه قبل 3 أيام وقع في الإثم؟ متى يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ إذا وجدت إيه؟ طب ما هي القرينة؟ إيه هو؟ إيه دي يعني جعله؟ أحسن. حديث من؟ حديث أبي بكر رخصة. المسح رخصة ولا عديمة؟ رخصة، والرخصة لا تكون واجبة، الرخصة لا تكون واجبة. فمتى رأيت رخصة ورأيت فعل أمر فاعلم أن الأمر لا يراد به الوجوب وإنما يراد به الإيه؟ الاستحباب. ولهذا لما قال كان النبي يأمرنا إنما أراد على سبيل الاستحباب، على سبيل التيسير، على سبيل الإيه؟ التيسير. فالرخصة صرفت، فكون المسح رخصة صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الفائدة الرابعة عزيمة، يعني إن لم تفعل وقع عليك الضرر، فيلزمك الشرع بالفعل، يلزمك الشرع بالفعل. الفائدة الرابعة تبدأ مدة المسح هل يقال من أول ما يلبس الخفين أو من أول ما يمسح الخفين؟ من أول ما يمسح ولا أول ما يلبس؟ من أول مسحة على الخفين تبدأ مدة المسح من أول مسحة على الخفين. لماذا؟ لماذا لا نقول بأنه من أول ما يلبس الخفين؟ فهمين خالص الموضوع؟ يعني ايه؟ لان احنا نقول هل تحسب المدة من اول ما مسح ولا من اول ما لبس؟ من اول ما مسح كده وخلاص ولا اصبر، لان انظر يعني ما ترمهاش وخلاص. الان هي اسمها ايه؟ اسمها مدة الايه؟ مدة الايه ولا مدة اللبس؟ مدة المسح على الخفين. رجل لبس الخف يقال له ماسح؟ طب مسح يقال ماسح؟ يقال مسح. فتبدأ مدة المسح من أول مسحة على الخفين. واضح؟ تبدأ مدة المسح من أول مسح. طيب الفائدة الخامسة، إذا انتهت مدة المسح ولم يزل المرء طاهرا يعني على طهارة، هل يلزم بخلع الخفين والوضوء أم يجوز له أن يكمل الصلاة؟ مثلا رجل مسح على خفيه وهو مقيم في الساعة 12 مساء، ثم انتهت مدة المسح في 12 في اليوم الايه؟ الثاني. فهل إذا أراد أن يصلي الفجر الذي بعد العشاء في ليلة هذه هل يجب عليه أن ينزع الخفين ويستأنف الوضوء من جديد أم يجوز له ما دام طاهرا؟ يجوز له ما دام طاهرا. الآن رجل توضأ ومسح على الخفين وانتهت مدة المسح ولم يزل على وضوئه، ما الذي يبيح لك الصلاة؟ الوضوء طاهر، يعني الوضوء يبيح لك الصلاة. فإن كنت طاهرا أو إن كنت متطهرا متوضئا فقد أبيحت الصلاة لك، فسواء لبس الخف أو نزع الخف ما دام على وضوء تصح الصلاة. ولهذا يخطئ من يقول أو يخطئ من يقول مدة المسح 5 صلوات للمقيم و15 صلاة للمسافر. لما نقول يوم بليلة فبعضهم يترجم هذه العبارة إلى إيه؟ إلى 5 صلوات. طيب هو يجوز له أن يصلي ما شاء الله له من الصلوات طالما في مدة المسح، يجوز له أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي طالما في مدة المسح، لا نضيق عليه نقول لك 5 صلوات. هذا خطأ. من أين جئت بهذه العبارة؟ الشرع قال يوم بليل 3 أيام ولياليهن، ما قال 5 صلوات ولا 15 صلاة. واضح؟ واضح هذا؟ طيب الفائدة كم؟ نعم الفائدة؟ ايه هي الفائدة العدد؟ هيفضل الصلاة 24 ساعة يا أخي سبحان الله، يعني رجل يعني ملك نفسه واستطاع أن يكمل وضوءه طول اليوم. ده المقصود. يكمل لبس طالما أنه لم ينزع الخفين، لم ينزع الخفين يعني انتهت المدة، هو طاهر وهو متوضأ، سواء توضأ قبلها نصف ساعة بدقيقة لا بأس. واضح؟ نعم. يوم ليلة 24 ساعة. اليوم يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند الغروب، عند غروب الشمس، والليلة تبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر. وأهل العلم اختلفوا هل الليلة تلحق باليوم أم أن اليوم يلحق بالليلة. مثلا ليلة العيد، ليلة العيد متى هي؟ قبل أن يأتي يوم العيد ولا بعد يوم العيد؟ قبل يوم العيد. إذن الليلة تلحق اليوم، تسبق اليوم. ولذلك لما في صلاة التراويح ماذا نفعل؟ نصلي قبلها. لماذا؟ لأنها ليلة، فهذه الليلة تلحق اليوم الذي واضح. طيب الفائدة الثالثة، الفائدة السادسة، إذا مسح، إذا لبس الرجل أو إذا لبس المرء خفا، إذا لبس المرء خفا ولم يمسح عليه وهو مقيم ثم سافر، إذا لبس المرء خفا وهو مقيم ثم سافر، انتبه، إذا لبس المرء خفا وهو مقيم ولم يمسح على خفين ثم سافر، فهل يمسح مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟ ها؟ هو اسمه ايه؟ اسم باب الايه؟ يمسح مسح مسافر لأنه لم يتلبس بالرخصة. هو مسح؟ ما مسح؟ ما ايه؟ ما مسح؟ رجل توضأ في الفجر ولبس خفيه ولم يمسح عليهما إلا بعد صلاة العشاء، لم يمسح عليهما يعني ظل على وضوئه حتى العشاء وبدأ المسح لصلاة العشاء، متى تنتهي؟ ينتهي مسحه في العشاء الذي يليه. هذه المسألة، هل تبدأ المدة من المسح أم من اللبس؟ من المسح. الآن هذا الرجل المقيم لبس لكن ما تلبس بالرخصة، ما مسح وسافر، فلما سافر تلبس بالرخصة، فلما تلبس بالرخصة بدأ المسح، بدأه وهو مسافر ولا مقيم؟ مسافر. إذا يمسح مسح مسافر. الفائدة أو هي نكمل بها الفائدة، نعم، فإذا مسح وهو مقيم، رجل لبس خفين، رجل لبس خفين وهو مقيم ثم مسح عليهما وهو مقيم ثم سافر، هل يمسح مسح سفر أم مسح مقيم؟ مسح مسافر ليه ومسح مقيم ليه؟ تيسير. وصف يعني مسح ايه؟ طيب ما تعرضش تقول ايه؟ مسح مسافر عشان لما تخطئ مسح ايه؟ رجل لبس خفين ومسح عليهما وهو مقيم ثم سافر. أهل العلم لهم قولان، لهم قولان. الأول قال يمسح مسح مسافر يمسح ايه؟ مسح مسافر، لأنه جدت عليه ما يستبيح به أحكام السفر. رجل صائم، رجل صائم وهو مقيم ثم سافر، يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه الإكمال؟ ها؟ يجوز له أن يفطر مع أنه ابتدأ الصيام وهو مقيم، واضح؟ لماذا جاز له أن يفطر؟ لأنه حلت به ما يستبيح به أحكام السفر. هنا مسح مقيم ثم عرض عليه ما يستبيح به أحكام السفر، قال وعلى هذا فيمسح مسح مسافر. القول الثاني بأنه يمسح مسح مقيم، وهذا القول أرجح وأحوط. لماذا؟ لأنه إن مسح وهو مسافر فعبادته في شك، عبادته إيه؟ في شك. من أهل العلم من لا يصحح صلاته إن صلى بمسحه، ومنهم من يصححها، فطالما وقعت العبادة في الشك فهذا صار رجحانه أقل. لكنه إن مسح مسح مقيم فقد اتفق الكل على على صحة صلاة إن صلى بمسح. وعندنا قاعدة أصولية أن الحاضرة بالضبط أن الحاضرة يقدم على المبيح إذا لم تكن أو إذا لم يكن نص يؤيد المبيح. يقدم الحاضر على المبيح إذا لم يوجد نص يقدم المبيح. إيه معنى الحاضر وإيه معنى المبيح؟ الصلاة عند غروب الشمس محظورة ولا مباحة؟ الصلاة بعد طلوع الفجر محظورة ولا مباحة؟ محظورة. عند الزوال عند بعد العصر الصلاة في هذه الأوقات إيه؟ محظورة. هنا جانب الحظر يحظر عليك أن تفعل. هل عندنا مبيح؟ ننظر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كما عند مسلم حديث أم سلمة لما سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلوني عنها كانت وفد ثم لم يدركها في الوقت فصلاها بعد العصر. صلاها ولا ما صلاها؟ صلى في وقت المحظور ولا لا؟ فعند النص يبيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حاضر ولا مبيح؟ حاضر ولا مبيح؟ الآن مبيح. مبيح إذا قلناه على وقت الكراهة. وقت الإيه؟ الكراهة. رجل دخل بعد العصر دخل في وقت الكراهة ولا لا؟ طب المبيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك ألا تجلس، يعني يبيح لك أن تصلي. فقدم المبيح على الحاضر هنا ولا ما قدم؟ متى قدم المبيح على الحاضر؟ لما جاء النص. طيب إذا صليت إذا مسحت مسح مسافر وقعت في المحظور، إذا مسحت مسح مقيم كنت في المباح اللي اتفق الكل عليه، أيهما نقدم؟ نقدم المبيح ولا الحاضر؟ إذا قلنا نقدم المبيح ما هو النص الذي نقدم به المبيح؟ ليس عندنا نص، لكن عندنا استدلالات. عندنا إيه؟ استدلالات، استقراءات، استنباطات. ما عندنا نص، إذن فنغلب الحاضر على المبيح فنقول من مسح مسح مقيم ثم سافر فليمسح مسح مقيم، أن يمسح مسح مقيم. رجل مسح في الظهر ثم سافر بعد الفجر، فحلت عليه صلاة الظهر الثانية، يمسح عليها ولا لا يمسح؟ يمسح. العقل لا يمسح، ينزع ويتوضأ ويلبس الخفين. فإن مسح وهو مسافر، إن مسح وهو مسافر ثم أقام، إن مسح وهو مسافر ثم أقام، فهل يكمل مسح مسافر أم يمسح مسح مقيم؟ لأن إيه؟ انتهى. مسح مسح مسافر، كان مسافرا في الظهر ثم عاد إلى إقامته، محل إقامته الفجر مثلا، فجاء عليه الظهر يمسح ولا لا؟ يمسح. فجاء العصر لا يمسح، مع أنه كان، مع أنه ابتدأ المسح حال السفر، لكن السبب انتفى، صار مقيما، صار ايه؟ صار مقيما. مفهوم هذا الكلام؟ هذه ما يستخلص، او هذه الفائده تستخلص من جمله هذه الاحاديث. عندكم اشكالات في النص؟ نعم. الان تنتبهوا ان احنا لم نتعرض الى الجوره ولا الى التسخين ولا الى العمائم ولا الجبيره، هذه لم نتعرض، نتعرض إليها إن شاء الله في المرة القادمة، وننهي باب المسح على الخفين جملة في المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ يعني إيه؟ يعني إيه متلم الماء؟ انتظر انتظر. أحيانا العقل يفرض أحكاما، يفرض أحكاما، بمعنى سؤال الآن جاء، خف ممتلئ بالماء، يعني رجل لبس خفا ممتلئا بالماء، طب يمشي ازاي؟ ها؟ قول يا ريس. الجورب يعني مبلول بلل شديد، لا بأس، ليمسح عليه لا بأس. أنا الآن له هنا ماشي. نعم. طيب عندكم مشكلات في الخف؟ يعني نص النهار. نعم. يمسح بالعبارة 24 ساعة، عبارة الحدثان 24 ساعة. نعم. يمسح في الظهر. نعم. الآن مسح الساعة 9 وأتت عليه الساعة 9، يمسح ولا لا يمسح؟ ها؟ يمسح. التاسعة والتاسعة تتم في 24، 9 و 10 ها؟ لا يمسح، لا يمسح. ها؟ ها بمعنى لا، يوم وليلة، يوم وليلة. ليس المراد يعني مثلا رجل لبس الخفة، الآن الحديث في إيه؟ ثلاثة أيام، قدم الأيام على الليالي، فهل نقول لا يبتدئ المسح في الليلة ولا يجوز أن يبتدئ في الليلة؟ تمام. هنا يوم بليلة ولا يوم؟ شوف هقول لك، لو جمعتها مجزأة لصارت يوم بليلة، لو جمعتها مجزأة لصارت يوم بليلة. ليس الاشتراط انك تأخذ الليلة من اولها وتأخذ اليوم من اوله، لكن لو جمعتها مجزأة ها؟ هذا يوم كامل، اليوم الكامل، لو قلت لك من التسع إلى التسع يوم كامل ولا لا؟ ها؟ يوم كامل؟ اليوم الكامل ينقص منه الليل؟ ينقص منه النهار؟ إذن فلو جمعتها مجزأة لاجتمعت لك، اجتمع لك يوم واجتمعت لك الليل. واضح؟ في إشكالات في المسح على الخفين؟ طيب نعم. إن كنت متوضئا لم تزل متوضئا وخلعت صلي على هذه الحالة لا بأس. واضح؟ ها؟ تمام. الآن رجل لبس، احنا ذكرنا هذا في المرة الماضية، كان يلبس الخفين على طهارة، وفي أثناء المدة خلع تخففا تبردا أو لعلم، ولم تزل طهارته قائمة، وضوءه لم ينتقض، وضوءه إيه؟ لم ينتقض، فهل انتهت مدة المسح بالنسبة له أم يجوز له أن يلبس مرة ثانية؟ ها؟ يجوز له أن يلبس، لكن هل نقول يبتدئ المسح، يبتدئ مدة المسح من بعد اللبسة الثانية ولا من اللبسة الأولى؟ اللبسة الأولى. واضح؟ أو من المسحة الأولى، من المسحة الأولى. نعم. ها؟ لأنه ابتدأ المسح. لا، لم تنتهي المدة، لم تنتهي المدة، لم تنتهي. الايه؟ لو انتقض وضوءه ثم لبس على غير وضوء طبعا لم يصح مسحه، فان لبس على توضأ ولبس فليستأنف المسح من جديد ويحسب الايه؟ المدة من هذه المسحة الثانية. يقول ما معنى الموقوف المرفوع؟ هذا يعني في الحديث الموقوف ما نسب الى الصحابي، هذا على ورق يعني وجيزة، المرفوع مرفع على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالقوي يعني لم يرتقي الى درجة الصحة. يقول رجل قال لله علي أن أذبح كذا فذبح، فهل يجوز له أن يطعم ويطعم يعني ويطعم أهله منها؟ إن كان نذره، إن كان نذره عاما للفقراء وغيرهم فلا بأس أن يطعم نفسه وأهله، لكن إن كان مشروطا بالفقراء فحسب، فإن كان أهله ليس فقراء لا يصح أن يأكل منه، وإن كان الفقراء صح أن يأكل منه. والنذر على وجه التحديد إلزام من النفس بفعل شيء، فوجب عليك أن تفعل كما نذرت. يقول زوجتي تشاهد التلفاز فأنصحها كثيرا، فهل هذا سبب شرعي أطلقها؟ ماذا أفعل؟ لا، يعني ليس هذا سبب للطلاق ابتداء، ليس هذا سبب للطلاق ابتداء، وأغلب الناس يعني أغلب الرجال هم السبب، أغلب الرجال هم السبب. ومن أتى بالتلفاز؟ الأصل من الراجل يجيب التلفاز، فليس بل انصح واهدوا في المضجع لتضرب ضربا غير مبرح، يعني هذه العبارات هذه الأشياء. رجل قال لزوجته علي الطلاق لا تذهب إلى مكان إلا بعلمي، ثم نسيت وذهبت إلى صديقتها. أولا قوله علي الطلاق معناها مفصلة ألزم نفسي بالطلاق، ألزم نفسي بالطلاق. أولا حلفان محرم، حلفان محرم، وقوله ألزم نفسي بالطلاق يعني هذه العبارة علي الطلاق، ألزم نفسي بالطلاق هذا وعد، وله أن يخلف وعده إن رأى فيه مصلحة، له أن يخلف وعده إن رأى فيه مصلحة. وهذا طبعا ليس بالحميد من الرجل أن يحلف بالطلاق، هذا حرام. فلو على قول بعض أهل العلم أنه إن نوى وقع الطلاق، على قول بعض أهل العلم أنه إن نوى بها طلقة احتسب طلقة، وإن كان هذا القول بعيد، لكن قال يقول به جمهور من عندنا اليوم. واضح؟ فنقول أغلب الناس حينما يحلف على زوجته إنما يحلف عليها ألا تفعل متعمدا، وإن لم ينوي وإن لم يصرح، يقول لا تكلمي فلانا مثلا، لا تكلمي فلانا، هنا ما زاد عن هذا الكلمة، قال لا تكلم فلان في نيته لما تفصل إلا بعلم، إلا إذا أذنت لك ألا تكوني متعمدة. هذه الأشياء ذكرها في الكلام لم يذكرها، لكننا استنبطناها من الحال. فالنفي لم تقع طلقة على قول من يحسب من يحسبها طلقة. رجل قال عليه الطلاق لا يعني لا أتمم زيجة أختي وزيجة الآن بطريقة الإتمام. الله سبحانه وتعالى يقول على اليمين الصحيح الحلال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فما بالك بحلفان محرم أصلا. يعني إن كنت ترى فيه مصلحة أتم. يقول هل يجوز المسح على الجوانت الجلد الذي يلبس في اليدين علم بأن خلعه ثم لبسه بعد الصلاة متعذر؟ هذا كلام بعيد يعني، طبعا لا يجوز، لا يجوز. سيأتي معنا في أحكام يعني أحكام غطاء الرأس القلنسوة والعمامة والكلام. رجل عنده كسور وجروح من الأطباء، منع الأطباء من وصول ماء إليه، فكيف يتطهر من الجنابة؟ سيأتي معنا في المسح على الجبيرة، سيأتي معنا المسح على الجبيرة والمسح على اللفائف، وهذه المسألة على وجازتها على يعني على وجازة يجمع بين المسح والغسل، يجمع بين المسح والغسل، فيمسح على الموضع مسح على اللفاف أو الجبيرة ويغسل الباقي منه. يقول هل يشترط المتفق عليه أن يكون الصحابي واحدا؟ على حسب الاتفاق، على حسب الاتفاق. فقد يقرر البخاري ومسلم أحاديث من رواية صحابي واحد اتفق عليه، وهذا هو الأصل. المتفق عليه يقال متفق عليه من حديث كذا، يتفق عليه من حديث كذا، وقد يتفقون على إخراج لفظ والصحابي مختلف. يقول عند المسح على الخفين يمسح عليهما وقت واحد ولا يبدأ باليمنى اليسرى؟ تكلمنا في المرة الماضية وقلنا المسح بدل عن الغسل، والغسل يبدأ فيه باليمنى ثم اليسرى، فتبدأ باليمنى ثم اليسرى ولو جمعت يديك جميعا جل، ليس في المسألة يعني خلاف. يقول الذين يقولون الربا لا يقومون الآية، يعني أولاد أصحاب النار هم فيها خالدون. نرجو توضيح هل الآكل الربا خالد مخلد في النار مع نشهد أن لا إله إلا الله؟ إن فعل ذلك مستحلا كفر. من يأكل الربا وهو يعلم أنه حرام ثم يقول هو حلال، يقول إيه حلال، هنا ماذا فعل؟ استحل. يعني استحل أحل ما حرم الله. إيه معنى أحل ما حرم الله؟ يعني كذب الله، كذب الله. ربنا قال حلال هو يقول إيه حرام، ربنا هو يقول إيه حلال، فهذا يفسد. لكن آكل الربا وإن كان مصرا عليه ففعله فعل كبيرة، لكن ليس كفرا. كذا كل المعاصي مهما كبرت إن أصر عليها صاحبها لا يكفر بها، لا يكفر بها. وهذه يعني محنة مرة بها بعض الناس، نسأل الله أن يرفعنا فيه. الإصرار على الذنب ليس كفرا، الإصرار على الذنب ليس كفرا، واضح؟ الإصرار على الذنب ليس كفرا. وأما خالدا مخلدا فيها فليس معناه التقليد الأبدي، فقد يخلد دهرا، قد يخلد دهرا زمنا طويلا ثم يخرجه الله عز وجل، خلاص. وقد تحمل الآيات على من يستحل. الصحابة كلهم عدول؟ نعم كلهم عدول. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله خير.